مع الحبيب طه الأمين على خطاه طول السنين تبقى الحياة منهج سليم يرضي الإله خير المعيد في حب طه كل القلوب متجمعة هو الحبيب ورحمة جات للعالمين أمنية واحدة للبشر يبقوا معاه مع النبي على الصراط المستقيم في حب طه كل القلوب متجمعة هو الحبيب ورحمة جت للعالمين أمنية واحدة للبشر يبقوا معاه مع النبي على الصراط المستقيم يا رب صلي على نبينا واجمعنا وياه في الجنة تبقى حياته هدى لينا عمرانا قرآن مع سنة يا رب صلي على نبينا واجمعنا وياه المؤمنين الصالحين يا أمة الهادي الأمين المؤمنين الصالحين نبينا خير المرسلين علمنا نبقى مخلصين وبالصحابة طه الأمين على خطاه طول السنين تبقى الحياة منهج سليم يرضي الإله خير المعيد